ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين. يا قوم لم تؤذونني عليك يا ربنا بمن يؤذيه وزوجته عليك يا ربنا بمن يؤذيه وأولاده أذية بالغة عليك بالمؤذين يا ربنا من الجن والشياطين من الثعابين والحيات والكلاب والقطط عليك يا ربنا بالمؤذين له ولزوجه عليك بمن يؤذيهم أجمعين يا ربنا عليك بالمؤذين يا مولانا من الجن والشياطين انتقاما وظلما. اللهم عليك يا ربنا بمن يؤذيه اللهم عليك يا ربنا بمن يؤثر عليه بمن يقلقه ويؤرقه عليك يا ربنا بثعبان وحية عليك يا ربنا بمن ينتقم لثعبان وحية قد قتلها أو قاتله. اللهم عليك يا ربنا بالظالمين انتقاما. اللهم أذهب يا ربنا شرهم وضرهم اللهم أذهب يا ربنا شرهم وضرهم ومكرهم وكيدهم وانتقامهم منه ومن زوجته منه ومن أولاده منه ومن بيته. اللهم يا ربنا أذهب يا ربنا شرهم فأذهب يا ربنا ضرهم وبغيهم واعتداءهم وانتقامهم عليك يا ربنا بالمنتقمين عليك يا ربنا بالمنتقمين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. صرف الله قلوبهم. اللهم اصرف يا ربنا قلوبهم اصرف يا ربنا أذيتهم اصرف يا ربنا قلوبهم اصرف يا ربنا بغيهم واعتداءهم وانتقامهم. اللهم اصرف عنه يا ربنا وعن زوجه وأولاده وعن بيته ظلمهم وانتقامهم. اللهم عليك بهم يا ربنا هددوه وتوعدوه بسوء عظيم، هددوه وتوعدوه بشقاء عظيم ونكد وتعب. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا نجه من القوم الظالمين يا ربنا، اللهم نجه يا ربنا منهم أجمعين، نجه يا ربنا من المنتقمين، نجه يا ربنا من المنتقمين، نجه يا ربنا من الجن والشياطين، نجه يا ربنا وزوجه وولده، نجه يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. اللهم نجه منهم يا ربنا، نجه وزوجه وولده وبيته، نجي يا ربنا عقله وإدراكه وذينه وجسده، نجي يا ربنا، نجه من وسوستهم ووشوشتهم وهلوستهم، نجه يا ربنا من ضرهم وظلمهم وطغيانهم وبغيهم واعتدائهم، نجه يا ربنا من انتقامهم، نجه يا ربنا من انتقامهم، نجه يا ربنا من انتقامهم منه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمره واكشف كربه وعافي من بلائه يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تنجيه يا ربنا من قبضة الظالمين، نجه من قبضة الظالمين يا ربنا، نجه يا ربنا من قبضة الظالمين يا مولانا، نجه يا ربنا من قبضة الظالمين الطاغين الباغين المعتدين من الجن والشياطين. اللهم نجه يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين، نجه يا ربنا من ظلمهم وطغيانهم وبغيهم واعتدائهم وانتقامهم. بسم الله بسم الله. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اللهم نجه وزوجه وولده يا ربنا، نجه يا ربنا وزوجه وولده يا ربنا من ظلمهم ومن طغيانهم وبغيهم يا ربنا، ومن حسدهم وحقدهم. اللهم نجه يا ربنا من ظلمهم، نجه يا ربنا من اعتدائهم. اللهم نجي عقله وإدراكه وذهنه ودماغه وفكره وسمعه وبصره، نجه يا ربنا من ثعبان وحياه، نجه يا ربنا من ثعبان وحياه، نجه يا ربنا من ثعبان وحياه، نجه يا ربنا من كلب وقط، نجه يا ربنا من جن وشيطان، نجه يا ربنا من جن وشيطان يتربص به الدوائر، يتربص به يريد به شرا وضرا، يكيده ويمكر عليه، يكيده ويمكر به. يا ربنا رد كيدهم ومكرهم عليهم يا ربنا. نج عبدك يا ربنا، نجه وزوجه يا ربنا وذريته. الله أكبر. نجه يا ربنا من ثعبان وحية، نجه يا ربنا من جن وشيطان، نجه يا ربنا من جان، نجه من شيطان، نجه من مارد وعفريت. اللهم نجه يا ربنا، نجه يا ربنا، نجه يا ربنا من أهل من قتله، من أهل من قتله، من أهل من قتله يا ربنا، جنا ظالما ومعتديا، ثعبانا وحيا، ثعبانا وحيا، نجه يا ربنا، نجه يا ربنا من سوئهم، نجه يا ربنا من شرهم، نجه يا ربنا من ضرهم، نجه يا ربنا من وسوستهم، نجه يا ربنا من تعبهم، نجهم يا ربنا من قتلهم، لا نجهم يا ربنا من اعتدائهم عليه وطغيانهم عليه وانتقامهم منه. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. صرف الله قلوبهم يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا. صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم. وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا. اللهم يا ربنا صفحا له يا ربنا من أهل من قد قاتله يا ربنا عفوا وصفحا في هذه الساعة يا ربنا لأجلك يا ربنا. الآن يا ربنا يحملون ما أتوا به يا ربنا. الآن يذهب ما في صدورهم يا ربنا من غل عليه. الآن يا ربنا تنزعه نزعا ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل. وليعفوا وليصفحوا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم. وليعفوا وليصفحوا ونزعنا ما في صدورهم من غل يا ربنا انزع ما في صدورهم وقلوبهم عليه من حب انتقام فيه وأذية عليه. الآن تنجيه وزوجه الآن تنجيه وولده تنجي يا ربنا عقله وإدراكه وذهنه يا ربنا ودماغه. نجي يا ربنا سمعه وبصره يا ربنا ونطقه. نجي يا ربنا أنفه نجي يا ربنا شعره نجي يا ربنا وجهه نجي يا ربنا خلقه. تنجي يا ربنا قلبه وصدره تنجي يا ربنا قلبه وصدره ونفسيته وأحاسيسه ومشاعره. نجه يا ربنا مما يضره ويتعبه نجه يا ربنا نجه يا ربنا ممن يحسده نجه يا ربنا ممن يغلبه نجه يا ربنا من جان ساحر غلبه. نجه يا ربنا من أذيه من أهل من قد قتله. الله أكبر. وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم. إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأذية اللهم أبطلها يا ربنا منه وعليه وفيه ومعه ومن حوله يا ربنا وتختص بأهله يا ربنا ولأجل هدم بيته ولأجل ضره وشر عليه يا ربنا وانتقاما منه يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا ما في قلوبهم عليه, انزع يا ربنا ما في قلوبهم عليه الآن يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا صفحا وغفرانا عليه يا ربنا منهم. اللهم يا ربنا صفحا الآن يأتيه يا ربنا من كبيرهم ومن صغيرهم ومن ذكرهم ومن أنثاهم يا ربنا, ومن قبائلهم ومن عشائرهم يا ربنا يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا صفحا عليه يا ربنا الآن الآن يا ربنا. وليعفوا وليصفحوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. نجيه يا ربنا ممن غلبه ومن يريد أن ينتقم منه. يا ربنا نجيه بأسمائك وصفاتك يا ربنا. اللهم نجيه يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. اللهم نجيه يا ربنا من شرهم وضرهم يا ربنا, واجعل بينهم وبينهم حجابا وسدا منيعا يا ربنا. لا يخلصون إليه ولا ينظرون له يا ربنا, ولا يسمعون صوته. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. ونزعنا ما في صدورهم من غل. اللهم انزع يا ربنا ما في صدره يا ربنا, انزع يا ربنا ما في صدره من غل, انزع ما في صدره يا ربنا, انزع يا ربنا ما في صدره من آثارهم عليه ضيقا ضيقا وهما وغاما, انزع يا ربنا ما في عقله وإدراكه وذهنه يا ربنا, انزع يا ربنا ما على الوسوسة والوشوشة, انزع يا ربنا ما أثر على سمعه وبصره ونطقه, انزع يا ربنا ما أثر على أخلاقه, انزع يا ربنا ما أثر على إدراكه, انزع يا ربنا ما أثر عليه مع زوجه وولاده, انزع يا ربنا ما أثر عليه في جسده, أمرضه ضره يا ربنا وأسقامه. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم انزع يا ربنا, انزع يا ربنا ضرهم من جسده يا ربنا, ومن روحه الطيبة المباركة يا ربنا. اللهم انزع يا ربنا أثرا عليه يا ربنا من أذية الجن والشياطين عليه انتقاما منه. اللهم انزعه يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه ودماغه وفكره يا ربنا, ومن المخ والمخيق وعلى وسوسة ووسوسة ووشوشة وعلى الوسة. بسم الله بسم الله. يرقيك والله يقيك مما جعل الضنك والضيق والتعاسة والنكد عليك في حياتك في حياتك مع زوجك ومع ولدك. اللهم ابطله يا ربنا, ابطله يا ربنا من جن وشياطين. اللهم ابطله من الجن والشيطان. اللهم ابطله يا ربنا من الجان والشيطان. اللهم ابطله يا ربنا انتقاما انتقاما عليه, انتقاما منه, انتقاما فيها. اللهم ابطل يا ربنا هذا الانتقام. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم يا ربنا عفوا وصفحا الآن يا ربنا له. اللهم عفوا وصفحا الآن له يا ربنا. اللهم عفوا وصفحا الآن يا ربنا من جان وشيطان, من جان وشيطان, على أذيته وأذية زوجته, على أذيته وأذية ولده, على أذية بيته, على أذيته في صحته وعافيته, على أذية عقله وإدراكه وذهنه وذاكرته, على أذيته, على أذيته في أخلاقه, على أذيته في يقظته ومن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. وليعفوا وليصفحوا. بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا عفوا له, الآن يا ربنا صفحا له, الآن يا ربنا عفوا له, الآن يا ربنا صفحا له, الآن يا ربنا سدا منيعا بينه وبينهم, بينه وبينهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حفظا لعبدك ولزوجه وولده ولنا أجمعين يا ربنا. فالله خير حافظا, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم رده لزوجه يا ربنا وولده وبيته ردا جميلا. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. خذ لي يا ربنا ما على عقله من آثار الانتقام عليه يا ربنا. اللهم أزر يا ربنا ما على عقله وإدراكه وذهنه. يا ربنا يا ربنا أزر يا ربنا ما على عقله وإدراكه وذهنه وما على قلبه وما على صدره وبطنه يا ربنا وقفاه وظهره. اللهم أزله يا ربنا. اللهم أطره يا ربنا يجري في دمه وعظامه ومفاصله ويتنقل في أعضائه. اللهم أطره يا ربنا يؤثر عليه في جيوبه الأنفية يؤثر عليه في نومه فيسلبه نوما هانئا هادئا. اللهم أطره يا ربنا على وسوسة ووسوسة ووسوسة على وسوسة ووسوسة وهلوسة. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا ضرا شديدا عليها. اللهم أطره يا ربنا غلبة عظيمة عليها. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ عبدك يا ربنا وزوجه وولده واحفظنا أجمعين يا ربنا بحفظك يا ربنا. اللهم حفظا له ولنا يا ربنا. اللهم احفظه يا ربنا احفظه بحفظك واكلاه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام. هو وزوجه وولده يا ربنا وأهله ونحو أجمعين يا ربنا. اللهم نجه من القوم الظالمين يا ربنا. اللهم نجه يا ربنا اللهم نجه يا ربنا نجه يا ربنا من الغم نجه يا ربنا من الكرب نجه يا ربنا من انتقام من الجن والشياطين نجه يا ربنا نجه يا ربنا نجه يا ربنا من ظالمين يترصدون له ويتربصون به نجه يا ربنا من أذية. يا قوم لم تؤذونني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله بسم الله بسم الله على قلبك وصدرك بسم الله بسم الله على عقلك وإدراكك وذهنك بسم الله بسم الله على قفاك وظهرك بسم الله بسم الله في دمك وعظامك ومفاصلك بسم الله بسم الله على العقل والإدراك والذهن والنفسية بسم الله بسم الله على الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله عليك وعلى زوجك وولدك وعلينا أجمعين بسم الله بسم الله عليك وفيك ومعك ومن حولك بسم الله بسم الله حفظا بسم الله نجاة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فوسوس لهما الشيطان فقه يا ربنا وسوسة من صدره يا ربنا ومن دماغه وعقله وذينه يا ربنا وتولى أمره واكشف كربه يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم فتحا بالفاتحة يا ربنا. اللهم وقاية بالواقية يا ربنا. اللهم كفاية بالكافية. اللهم يا ربنا شفاء بالشافية يا ربنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.